يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا. والرؤيا هنا شاملة للعلمية والبصرية، ففي الآية إثبات الرؤيا بمعنييها الرؤيا العلمية والرؤيا البصرية. وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤيا أن السمع ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى الاستجابة، وسمع بمعنى إدراك الصوت. وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام، وكذلك الرؤيا تنقسم إلى قسمين: رؤيا بمعنى العلم، ورؤيا بمعنى إدراك المبصرات. وكل ذلك ثابت لله عز وجل. والرؤيا التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: قسم يقصد به النصر والتأييد كقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقسم يقصد به الإحاطة والعلم مثل قوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقسم يقصد به التهديد مثل قوله قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤيا. أما الرؤيا فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لأن الله يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا. ولا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتتقوى عزائمنا بطاعة الله، وتضعف إرادتنا لمعصيته. وأما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفا ورجاء. خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. نعم، هذا ما يتعلق بإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. فإذا أضفنا السمع والبصر إلى الله تعالى يأخذ خصائص الله، ومن أعظم خصائصه سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمتى أضيف السمع والبصر أخذ خصائص المضاف إليه. السمع والبصر من حيث هو وصف كمال من غير إضافة، إذا أضفناه إلى الله أخذ خصائص الله، وإذا أضفناه إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. ومن خصائص الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن خصائص الله عز وجل أنه غني بذاته سبحانه وتعالى. أما خصائص المخلوق فمن أعظمها أنه ليس له من نفسه وجود ولا عدم، فإذا أضيف السمع والبصر إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، يقبل العدم ويقبل الوجود، ويسمع بالله ويبصر بالله. إنما يسمع بعطاء الله له هذا السمع وهذا البصر. أما الله عز وجل فهو سميع بصير بذاته. وقد ورد الحديث رده البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر إن الله كان سميعا بصيرا وضع الإبهام على عينه، ووضع الثانية على أذنه. فيقول البيهقي هذه الإشارة إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. ظاهر واضح الكلام، هذا إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، والشيخ رحمه الله يعني شرح وأوفى ما يتعلق بالسمع والبصر وإضافتهما إلى الله تعالى، ونزيد بأنه يعني ينبغي أن يكون في خلاصة الموضوع 4 نقاط. الأولى، نعرف أن السمع والبصر صفة كمال من غير إضافة، من غير إضافة. طبعا السمع وصف كمال، عدم السمع وصف نقص. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل العدم، فعدم السمع نقص، عدم البصر نقص، وجود السمع، السمع من حيث هو صفة كمال، البصر من حيث هو صفة كمال. هذه واحدة. الثانية، إذا أضفنا السمع والبصر إلى الله نعلم أنه يأخذ خصائص الله عز وجل، وخصائص الله عز وجل لا يشركه فيها مخلوق، خصائص الله سبحانه وتعالى لا يشركه فيها مخلوق. إذا أضفنا إلى الله عز وجل يأخذ خصائص الله، ونعلم ونثبت بالإضافة إلى الله، بإضافة السمع أو البصر إلى الله، نثبت المثل الأعلى لله عز وجل الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فعائشة أثبتت المثل الأعلى في السمع، قال سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة، والله قد سمع كلامها قولها من فوق 7 أرقعة. يعني ما في سمع يماثل هذا السمع، فقد أثبتت المثل الأعلى لهذه الصفة مضاف إلى الله عز وجل. إذا أثبتنا المثل الأعلى لله عز وجل، النقطة الثالثة، نعلم يقينا أن هذا المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله، ليس هو حد صفة الله، فصفة الله السمع والبصر لا يحدها خيال، لا يحيط بها بال، يعني لا تخطر على البال لعظمتها، يعني لا يحيط بها، يعلمها ولا يحيط بها علما. فما ثبت لله من كمال هذه الصفة لا يمكن أن يحصره مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو المحيط بصفاته، أحاط بالزمان ولم يحط به مكان، ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان بصفاته سبحانه وتعالى. هذه ثلاث عناصر. العنصر الرابع ما هو؟ ما هو العنصر الرابع إن كنتم تتابعون؟ نسينا، يعني ما ذكرناه؟ عدم التمثيل. ها؟ عدم التمثيل يعني. قلنا هذه، قلنا يأخذ خصائص الله، وخصائص الله لا مثل لها، لا يشاركه فيها مخلوق. لا، فيه يعني نقطة رابعة مهمة ما ذكرناها. ها؟ هذا أثرها، أثر العلم. لا، نعم، إضافته إلى المخلوق، إضافة السمع والبصر إلى المخلوق، نعلم أنه يأخذ خصائص المخلوق من حيث قبوله الوجود والعدم، وأن الله سبحانه هو الذي أعطاه السمع وهو الذي أعطاه البصر. واضح؟ أي نعم. إذن 4 نقاط أو 4 عناصر لاعتقادنا يعني في هذه الصفات. أي نعم. أما آثارها فمثل ما ذكروا الأخوان، يفيد المراقبة ويفيد الخوف والرجاء. نعم، حتى يعني لما يقال، يعني يذكر أن شخصا خلا بامرأة وقال لا يرانا إلا الكواكب، فقالت له من يعني أين مكوكبها؟ يعني أي نعم، فالله سبحانه وتعالى يرى ونعم يدرك كل شيء سبحانه وتعالى، ويعلم كل شيء. نعم، يبصر بالعين، ما في فرق بين البصر والعين، يمكن يكون لك عين ولا تبصر، يمكن يكون لك عين وما يعني بصرك ما يصل العمود، البصر غير العين، العين يبصر بها. اي نعم، ما في فرق بين العين والبصر؟ اي فرق، في فرق. لكن ما نقول ان الله يسمع باذن، لا، لانه ما ورد، نقول يسمع وبس، ما ورد الا اشاره النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه، وقد فسرها الامام البيهقي وقال اشاره تحقيق لا تمثيل، اشاره تحقيق لا تمثيل. اي نعم، اشاره تحقيق لا تمثيل، يعني تحقيق السمع والبصر وليس تمثيل لسمع الله وبصره بسمع المخلوق وبصره. اي نعم، اي نعم. ان الناحية المسلكية مثل ما ذكر الشيخ والمح له البعض، يا اخواننا لا تتناجون بينكم، عندكم اشكال اشركونا معكم فيه. اي نعم، او اسألوا، ها عنده سؤال لا يشغلكم، يلا الله يعين على الجواب. نعم، ايش السؤال اللي عندك شيخ؟ جزاك الله خير. احنا عايشين في المانيا وقالوا عن المقابر المسلمين، لكن المقابر دي ما نرميهمش احنا في الارض، نرميهم بالتابوت 10 متر لوطة جيزم وجيز. من يترجم لي سؤاله؟ نعم، من يترجم لي سؤاله؟ من المانيا. اي ما في بس، وش المانع ان وضعته في تابوت او وضعته في لحد؟ اللحد افضل. اين اوائل وضعته في تابوت فسينتهي، ان كان سعيدا فلن ياكله التابوت ولن تاكله الارض، وان كان شقيا فالله المستعان. اي نعم، سيبلى وتبلى عظامه ولا يبقى الا عجب الذنب، منه يركب ومنه نعم ينبت، كما تنبت الحبه في حميل السيل. نعم، في شيء عبد الله؟ بسم الله. اي نعم، الفائده المسلكيه، نعم، ان اذا امنا بان الله يرى سبحانه وتعالى، يرى ما يعني ما اخفينا وما اعلنا، يرى دبيب النمل الاسود على في الليله الظلماء على الصفاء سبحانه وتعالى، فهذا يفيد الخوف والخشيه من الله عز وجل، والرجاء أنه سبحانه وتعالى يرى أعمالنا إن كانت صالحة نرجوه عليها، وإن كانت غير ذلك نخافه. أي نعم، بسببها. ولهذا الزمخشري ينقل عنه أبيات يقال إنها توبة الزمخشري. الزمخشري لديه اعتزال، ينكر الرؤية وينكر بعض الصفات، ولكن ذكر عنه أبيات جميلة جدا، يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما مضى مني في الزمان الأولي، أو حول هالكلام هذا. أبيات جميلة جدا، وهي تمثل توبة الزمخشري، يعني عن لأنه يعرف عنه أنه معتزلي، وتفسيره يقال يقول ابن المنير يعني استخرجت اعتزال الزمخشري من تفسيره بالمناقيش، يعني محلات دقيقة، يعني نحى منح المعتزلة. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، أثبت الرؤية لله عز وجل وإن يعني خفي المرئي. أي نعم، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. وهذا يدل على أن أصحاب الكلام ليسوا على شيء، آخر ما ينتهون إليه أي نعم التوبة والرجوع عما قالوا، وهذه توبة الزمخشري. أي نعم، في شيء نعم. المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله، لكن يجب علينا أن نثبته، والله سبحانه وتعالى ما كلفنا أكثر من أن نثبت المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. من لم يثبت المثل الأعلى لم يوحد توحيد المعرفة والإثبات. والتوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي هو أن تثبت لله عز وجل المثل الأعلى في الكمال الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ولا نقص فيه بوجه من الوجوه. هذا هو المثل الأعلى، مع اليقين بأن ما أثبته لله عز وجل ليس هو حد صفة الله، نعلمه ولا نحيط به علما، هو المحيط سبحانه وتعالى، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان جل وعلا. أما أين يعني المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى لم يكلفهم أكثر من أن يفردوه بكمال يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ كف عنا تصويرك يا شيخ، ماذا تريد بهذا التصوير؟ حتى تقول أنا حاجي وصورت الحلقات؟ عبث، أقل ما فيه التصوير. نعم. في شيء عبد الله؟ فيه نعم. هي ثلاث مراتب: السر والمناجاة والنداء. النداء هي بالنجوى، لا هو السر الذي يسره الإنسان في نفسه أو يسارر به صديقه لا يعلمه غيرهما، وإذا جاوز السر اثنين فقد شاع. إذا جاوز السر اثنين خلاص أصبح ما هو سر. والنجوى هو أن يكون حلقة مثلا فيتطارحون بينهم الحديث لا يسمعه من بعد عنهم، أما النداء يا فلان للبعيد. أي نعم نعم، هذا ثلاث مراتب. ما في إشكال في شيء هنا؟ في نعم. سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من يرى كل شيء سبحانه وتعالى. بقينا بصفات أخرى وهي صفة المكر والكيد والمحال، هذه لا تطلق على الله عز وجل. ما نقول إن الله ماكر، لا يجوز هذا. أي إطلاق يشعر بالذم لا نطلقه على الله عز وجل، لهذا إذا ذممنا شخص قلنا فلان ماكر على سبيل الذم. إنما نقول إن الله يمكر بالماكر، صفة فعل، ويمكر بالماكر هذا عدل، والعدل وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ونقول إن الله يكيد الكائد ويكيدون كيدا وأكيد كيدا على سبيل المقابلة، وهذا عدل، والعدل كمال. والمحال، الله شديد المحال، الذين يجادلون في الله عز وجل ويماحلون ويماحكون، نعم يريدون ركوب الباطل، فالله عز وجل يملي ولا يهمل، يملي ولا يهمل سبحانه وتعالى. لكن ما نطلق هذه الصفات على الله إطلاقا، ما نقول المماحل، ما نقول الماكر، ما نقول الكائد، إنما نقول يعني نمر النصوص كما جاءت على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله على سبيل المقابلة، وهذا عدل. نعم إنهم يكيدون وأكيد كيدا. نعم وهكذا، إنه يعني كما سيورده المصنف في الآيات، وهو شديد المحال سبحانه بمن يماحل ويساوم يعني يريد مخرج إلى الباطل إلى ما تهوى النفس، فقد يملي له الله عز وجل ولا يهمله. أي نعم، لأنه يعني عاند الحق ولم يأخذ به، من عقوبة أنه لم يأخذ بالحق أن الله يملي له، حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. اقرأ يا شيخ. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات،

نعم وأراد أن يقتله. نعم. فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل وإذا عيسى قد رفع. نعم. فدخل ما الناس وجد عيسى رفع. فدخل الناس فوجدوا هذا الذي ألقي عليه شبه عيسى وهو زعيمهم الذي يريد قتله. فقالوا أنت عيسى فقتلوه. نعم. قال لست عيسى. نعم. فقالوا أنت عيسى. قال لست عيسى. فقال أنت هو. فقالوا أنت هو. نعم. لأن الله تعالى ألقى عليه شبه فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى ابن مريم. وهم باءوا أيضا بالجريمة. نعم باءوا بالجريمة لا شك، لأنه ليس المقصود يعني أن تنفذ الجريمة، ولكن الإرادة الجازمة التي يعني لا يرد عنها شيء خارج عن إرادتهم يؤاخذون بها. الإصرار يعني هم الإصرار والإرادة المصرة يؤاخذ بها الشخص، فهم مصرين على القتل. أي نعم. وكما فدى الله إسماعيل لما إبراهيم عليه السلام يعني امتثل الأمر وصدق الرؤيا حققها، ففدى الله عز وجل إسماعيل وأصبح ذبح إسماعيل لا فائدة فيه. نعم. المقصود امتحان إبراهيم و يعني خلوص قلب إبراهيم لله عز وجل. نعم. أي نعم. فكان مكره فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم. نعم. فكان مكره عائدا عليه، وهم أيضا باءوا بالجريمة. نعم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. دائما دائما سبحان الله، يعني من حفر حفرة لأخيه أي نعم وقع فيه. أي نعم. الله المستعان. نعم. الآية الثالثة في المكر أيضا، وهي قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا في قوم صالح كان في المدينة التي كانوا يدعو الناس فيها إلى الله تسعة رحم. حين الدول الغربية دائما تمكر بالمسلمين وتحارب الإسلام في بلاده، وإذا بالإسلام ينبع في ديارهم، ينبع بينهم وبين أفرادهم، ومكروا ومكر الله. فآية من آيات الله عز وجل. نعم. نحمد الله ونشكره. هم الآن يحاربون الإسلام ويحاولون أن يقضوا عليه، فما يروعهم إلا وهو ينبع بينهم. أي نعم. سبحان الله. نعم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. موسى وفرعون وموسى. نعم. قتل أولاد بني إسرائيل كلهم، لأنه نبئ أن هلاكه سيكون على يد يعني وليد يولد من بني إسرائيل، فأصبح كل مولود يقتله ذكر ويستحي النساء. فمكر الله عز وجل بهم، وربي هذا الذي كان هلاك فرعون على يديه في قصره وفي رعايته وهو موسى عليه السلام، ربي بنعمته وربي به. أي نعم. فكان هلاك ما يعني ما ينفع حذر من قدر، لا يمكن مهما بلغ من الأسباب يعني ما قدره الله عز وجل يكون. نعم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فأول ما يجني عليه اجتهاد. لا تقول أنا صاحب حيلة أو صاحب مكر أو صاحب، لا، إنما ينبغي أن تقول أنا أخشى الله وأتقيه وأعمل ما يرضيه ولو كان على خلاف هواي وخلاف مرادي. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين. نعم. نعم. على هذا الموضوع عيسى عليه السلام. نعم. هناك هذا اللي صرت عليه هذا بيتحمل الله. نعم نعم تعالى. نعم نعم. هناك قول يقول بأنه فعلا قتلوه. لا هو ما قتلوه. إني متوفيك. أي أو شوف. أي ما أكمل سؤال شيخي. أكمل ما عندك كله وقد عرفناه. نعم. أكمل ما عندك. والمحصول وما قتلوه يقينا يعني لم يقتلوا الدين الذي جاء به. لا لا لا هذا تأويل، هذا تحريف. نعم. هذا تحريف. هذا تحريف. يعني ممكن نتلو الآيات. نعم نتلو الآيات يعني كما هي، يتبين لنا من الآيات من منطوق الآيات صحة ما قرره الشيخ. استغفر الله العظيم. نعم يقول الله عز وجل وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، هذا نفي، وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هو حي مرفوع في السماء وسينزل في آخر الزمان. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني في آخر الزمان، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. آيات صريحة، ما هو على ما أولت ويعني وذكرت خلاف المعنى الذي ذكره المفسرون وخلاف الآية الكريمة. إني متوفيك ورافعك إلي، هذه لا يا أخي الله المستعان. طيب الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى بعد أن توفاها، فليس كل ما كل توفي يكون موتا. أوفني حقي استوفيت منك حقي، يعني قبضته، فمعنى إني متوفيك إني قابضك ورافعك إلي، ليس معنى أني مميتك. أما الوفاة فسيموت في آخر الزمان، وقيل إن له يعني فراغ في الحجرة النبوية سيدفن فيها وهو حي عليه السلام، وهو من أعلام الساعة. أما تحتج بأني متوفيك حتى تبطل هذه الآيات فهذا تأويل لا يسوغ ولا ينبغي منك وأنت الشيخ الفاضل. أي نعم اللهم صل وسلم في أحاديث. نعم يوشك أن ينزل هذا الذي مكر له يوشك. نعم نعم في أحاديث كثيرة، شوف إشراط الساعة ويوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا. هذا الذي أراد أن يقتله هو الذي شبه. انظر يا أخي إلى تفسير الآيات في تفسير ابن كثير وفي التفاسير التي تفسر بالأثر، ودع عنك تفسير النصارى واليهود أو من تأثر بهم. أي نعم النصارى برأوا اليهود قبحهم الله يعني من نعم هو صحيح لم يقتل لكنهم يعتقدون أنه مقتول، وهذا ليس صحيحا، هذه ثقافة نصرانية. نعم الآية الثالثة في المكر أيضا، وهي قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا في قوم صالح كان في المدينة التي كانوا يدعو الناس فيها إلى الله 9 رهط أي أنفار، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني لنقتلنه بالليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني أنهم قتلوه بالليل فما يشاهدونه. لكن مكروا ومكر الله، قيل إنهم لما خرجوا ليقتلوه فلجأوا إلى غار ينتظرون الليل، انطبق عليهم الغار فهلكوا. نعم. وصالح وأهله لم يمسهم سوء، فيقول الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم وقصة الذين يعني قصة الله المستعان. نعم قصة الغلام، الغلام الذي كان يرسله الملك إلى الساحر ليتعلم السحر، والغلام في طريقه راهب أو في طريق على دين النصارى يعني قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبه كلام الراهب واحتار بين كلام الراهب وكلام، قصة طويلة ذكرها الحافظ النووي الإمام النووي ذكرها في رياض الصالحين، ثم قال لما اعترض للناس دابة عظيمة قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فقتلها الله عز وجل واشتهر أمر الغلام، أراد الملك أن يقتله إذا لم يرجع عن دينه إذا لم يعتقد أن الملك ربه، فأراد أن يقتله وما استطاع. كلما يعني ابتكر حيلة، يعني منها أنه أمر أعوانه بأن يذهبوا به في البحر في قرقور ويغرقوه، ثم إن القرقور إنهم هم هلكوا ونجا هذا الغلام، أو يذهبوا به إلى جبل شاهق ويرموه من أعلى الشاهق ثم تزلزل الجبل بهم ونجا الغلام، ويأتي إلى هذا الملك. وكان من اشتهاره أن للملك وزير وعمي، فلما عمي طرده الملك، طرد الوزير لما سمع بهذا الغلام يبرئ الأكمة، يعني من الآيات التي أجراها الله على يد عيسى، جاء إليه وقال إن شفيتني فأنا كذا أعطيك كذا، قال إني لا أشفيه ولكن إن آمنت بالله دعوت الله ويشفيك، فدعا الله وشفى. ثم جاء الوزير عند الملك وقال من شفاك؟ أخبره بالقصة فتسلطوا على الغلام، والغلام يعني كان هذا الراهب أخذ عليه أن لا يخبر به، أخبر به فقتل الراهب على أن يرجع من دينه، وما رجع حتى شقوه نصفين. أي نعم. وأما الغلام أراد هذا الملك أن يمكر به وأن يقتله، فما استطاع أن يقتله إلا بمكر أجراه الله على يد الغلام، قال له أنت لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. شوف يقول الغلام لهذا للملك، قال كيف؟ يريد الحنق عليه، يريد أن يقتله بأي وسيلة. قال يعني تجمع الناس كلهم وتصلبني إلى جذع وتخرج سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، فعند ذلك تقتلني. فلما فعل آمن الناس برب الغلام فوقع بالملك حذره. نعم، هذا من مكر الله، ويمكرون ويمكر الله عز وجل، وما أعظم الآيات في هذا. نعم نعم، اقرأ ولا تيت اقرأ. ومكرا في الموضعين منكرة للتعظيم، أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فالله سبحانه وتعالى أعظم، يعني استدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. الآية الرابعة في الكيد، وهي قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم أي كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته، ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد. وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيدهم، ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة آراء، ليثبتوك يعني يحبسوك، يقتلوك يعني يعدموك، يخرجوك يعني يطردوك. وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ نجدي. ليش جاءهم بصورة شيخ النجدي؟ يعني قبحه الله، ما اختار إلا يعني النجدي، لأن النجدي يعني مشهور عندهم بالحكمة وبالقبول، فجاء بصورة شيخ نجدي حتى يقبلوا يعني مشورته، فقبحه الله على كل حال، عاذنا الله وإياكم منه، لا يتشبه بنجدي ولا بحجازي. نعم. وقال لهم انتخبوا 10 شبان من 10 قبائل من قريش وأعطوا كل واحدا سيفا، ثم يعمدون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قتلة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل. ما يدرى من قتل لما يكون يعني 10، نسأل الله العفو والعافية، كلهم ضربة رجل واحد وكل واحد من قبيلة، ضاع دمه في القبائل، ما يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا يعني كل تلك هذه القبائل بدمه، هذه حيلة إبليس ومكره. نعم. فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان، وحينئذ يلجؤون إلى الدية فتسلمون منه. أين عفت يعني تعطونهم الدية. فقالوا هذا الرأي وأجمعوا على ذلك، ولكنهم مكروا مكرا والله يمكر خيرا منه. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فما حصل لهم الذي يريدون، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يذر التراب على رؤوس العشرة هؤلاء ويقرأ عشرة العشرة الشبان الذين اجتمعوا يعني لينفذوا المؤامرة، خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذر على رؤوسهم التراب وما رأوا. نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ويقرأ. نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، فخرج من بينهم ولم يشعروا به. وهم نعم ولم يشعروا به. نقف على صفة المكر والكيد من أولها، الله أعلم. ما حكم التبرك بشراء البقع؟ لأنه يوجد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سيدنا عثمان بن عفان. من هل يضحك عليكم حتى يبيع عليكم البقيع ولا يبيع عليكم؟ سبحان الله العظيم، يعني ما أدري كيف هالسؤال هذا. التبرك إذا كنت قرأت هذا السؤال ما أدري، حتى الكتابة سقيمة، كأني أفهم منه أنه يجي واحد دجال يقول ببيع عليك قطعة من البقيع ولا ببيع عليك يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن هذا بعض العقول تقبل هذا ويأخذ فلوسه ويضحك عليه. ما أصلا يعني التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بشعره يعني ما يفضل من وضوئه هذا حق، لكن أين هو؟ أين هو وأين السبيل؟ إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة. يعني كثير من يدعي أنه معه عبات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أمير المؤمنين، وليس أمير المؤمنين ولا معه عبات النبي ولا معه. والثاني يقول عندهم شعارات حاطينها بقارورة، هذه شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول هذا؟ لابد من صحة السند من بدايته إلى منتهاه، ولا بد من ضبطه، وهذا أمر يعني تتوافر الهمم على معرفته. لابد أن يصل إلينا كما وصل إلينا القرآن متواترا. نعم، لا شك فيه. نعم. ثم إن يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي، ويعني جميع آثار النبي عليه الصلاة والسلام لا وجود لها. بعضهم يسمي طاسة الفجعة، ما أدري وش طاسة فاطمة وطاسة نعم، ويبيع يعني يبيع فيها ويشتري، كل هذا دجل وتخريف. نعم، نسأل الله العفو والعافية. في سؤال ثاني حول. نعم يا شيخ. نعم. ينزل على منارة مسجد دمشق في باب لد بين مهرودتين على جناحي ملكين، يقطر منه مثل الجمان من العرق، وينزل في وقت صلاة الفجر حينما تقام في المسجد الكبير مسجد دمشق، ويتقدم إمام المسلمين المهدي يصلي بهم الفجر، فيقولون عيسى نزل عيسى نزل، ثم يتقهقر فيدفع عيسى في قفاه ويقول صلي فإنما أقيمت لك. يقول العلماء هذا إشارة إلى أن نزول عيسى عليه السلام لا ينزل بشريعة جديدة، ولكن يحكم بشريعة محمد، فقد صلى خلف رجل من أمته عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. أين يدفع؟ قال بعض المؤرخين أنه سيدفع في الحجرة النبوية. أين فيه مكان يقال أنه يعني فارغ سيدفن عيسى فيها، ولم يأتي ولم ينزل عيسى إلى الآن. هذا من أعلام الساعة. عيسى متى يخرج؟ إذا خرج الدجال. إذا خرج الدجال. ومتى يخرج الدجال؟ إذا فتحت القسطنطينية. يمكن تعود الأمور كلها إلى الزمان الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجيش الذي يفتح القسطنطينية، خيولهم وسيوفهم وكذا، ويفتتحون القسطنطينية بالتكبير، يكبرون يسبحون فينهد جانب، ويكبرون فينهد جانب، ويحمدون فينهد جانب، ويهللون فينهد الجانب الرابع. ويجتمعون يقتسمون الغنائم تحت أشجار الزيتون، فيصيح بهم الشيطان ويقول إن الدجال خلفكم على ذراريكم، فيتركون منهم تارك ومنهم جالس لأخذ، فالتارك نادم والآخذ نادم، حتى إذا وصلوا إلى الشام وعندها يكون الدجال قد خرج. هذا من أشراط الساعة. الذي يريد المزيد من هذا فيه إتحاف الجماعة بما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التوجري، وهو عالم جليل رحمة الله عليه، محقق يعني في الحديث وفي الآثار. إتحاف الجماعة مجلدين بما جاء ويجيء في الملاحم والفتن وأشراط الساعة، يجد من هذا نعم علما عظيما. نعم يا شيخ. نعم أي جيد، سؤالك جيد. التمثيل أخص من التشبيه، التمثيل أخص من التشبيه، ولهذا يقولون في المثال أو في المثيل هو الذي يجوز لمثله ما يجوز له، ويمتنع على مثله ما يمتنع عليه، ويجب لمثله ما يجب له سواء. أي نعم، هذا التمثيل أخص من التشبيه. والتشبيه قد يكون يعني قدر مشترك، والسلف حينما ينفون التشبيه يقصدون بالتشبيه هذا التمثيل، فالله عز وجل يعني لا مثل له، ليس كمثله شيء، ما ورد ليس كشبهه شيء، يعني ما ورد في القرآن ليس كشبهه شيء. ولكن السلف يقول ليس له شبيه، يريدون بهذا التعبير المثيل. أي نعم. وأما يعني مجرد المشابهة فقد يعني ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم، من ألغى الفارق مثل، ومن ألغى المشترك عطل. نعم إن شاء الله تبين على كل عادة أخص. نعم بسم الله. نعم يا شهاب حسام. نعم ها؟ نعم مرت علينا هذه ولا هي؟ بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض. إن المقت أشد الغضب وأشد نعم، والسخط أشد من الغضب، يعني درجات، نسأل الله العفو والعافية. إيه نعم. والكره نعم، ولكن كره الله بعاثهم، هي يعني لكن ليست مترادفة، بعضها يعني نعم بينها قدر مشترك وقدر فارق، يعني ليس في اللغة العربية مترادف. نعم ما أعلم أن فيه اختلاف بين العلماء في من ألقي عليه شبع عيسى، يعني ألقي شبع عيسى على غير عيسى الذي يعلم.